الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه هي الدنيا يا عباد الله، كل حي فيها يموت، وكل قوي فيها يضعف، وكل جديد فيها يبلى، وكل عامر فيها يخرب. تلك هي الدنيا يا عباد الله، حلالها حساب، وحرامها عقاب، ومصيرها إلى الخراب. ولا يركن إليها إلا من فقد الرشد والصواب. تلك هي الدنيا يا عباد الله، كل من عليها فان، كل من عليها فان. نعم، نهايتها الموت، وما أدراك ما الموت. حقيقة لا بد منها لكل واحد منا، كيف لا يا عباد الله؟ وقد قال ربنا جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر، إنه الموت يا عباد الله، جميع الناس يوقنون به، لكن الذاكرين له قليل. لهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. وصية عظيمة عباد الله، وصية عظيمة، ما أحوجنا إلى العمل بها، وخاصة في هذا الزمن الذي تعلقت فيه القلوب بالدنيا ونست الآخرة. نعم، تعلقت القلوب بالدنيا ونست الآخرة. فما أكثر أن نسمع يا عباد الله، ما أكثر أن نسمع أن فلانا قد مات، وما أكثر ما شيعنا ودفعنا ودفنا من الأموات. ولكن مع ذلك لا يخطر على بالنا أننا سنموت، ولا تحدثنا أنفسنا إلا بطول البقاء. وما هذا عباد الله إلا لقسوة القلوب لتعلقها بالدنيا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله قبل نزول الموت بكم. أولا تدرون أن في الموت ذهابا من الدنيا إلى الآخرة، ومن دار العمل إلى دار الحساب. نعم والله، ذهاب بلا إياب، وفراق للخلان والأحباب، وترك للأهل والأصحاب، ومصير إلى ثواب أو عقاب. إنه الموت، إنه الموت، وما أدراك ما الموت. هادم اللذات ومفرق الجماعات. إنه الموت عباد الله، رحلات متتابعة إلى الدار الآخرة لا تفتر، يذهب فيها أفراد وجماعات، وآباء وأمهات، وملوك ومماليك، وأغنياء وصعاليك، ومؤمنون وكفار، وأبرار وفجار، كلهم يموتون. نعم، كلهم يموتون، وفي ظلمة القبور يدعون، وللبعث والنشور ينتظرون. هذا هو حال الموتى يا عباد الله، قد خلعوا من الدنيا جميعا الأسباب، وفارقوا الأهل والأحباب، وسكنوا مع الدود والتراب. وأعظم من هذا كله أنهم سيواجهون بأعمالهم الحساب، ويقفون بين يدي رب الأرباب. هذا هو حال الموتى يا عباد الله، مرتهنين بأعمالهم، فقراء إلى ما قدموا، أغنياء عما تركوا، مصداقا لقوله جل في علاه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا عباد الله هو مصير كل واحد منا، فلماذا نغفل عن هذه الحقيقة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالإكثار من ذكر الموت ويقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. عباد الله، ليسأل كل واحد منا نفسه، كم مرة عمل بهذه الوصية، كم مرة تذكر أنه سيموت، لأن الموت لا يرحم أحدا، فهو لا يفرق بين الصغير والكبير، ولا يميز بين الوضيع والوزير، ولا يحابي صاحب المنصب الكبير. فتجهزوا للموت عباد الله، فإن الموت يأتي بغتة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. فيا عباد الله، ليحاسب كل واحد منا نفسه، ماذا قدم للقاء الله؟ ماذا قدم للوقوف بين يديه؟ وماذا قدم للحساب والجزاء؟ فقد كان سلفنا أشد محاسبة لأنفسهم من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. فكان بعضهم يقول في محاسبته لنفسه: ويحك من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: يا أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، ومع هذا كله ينتظر الفزع الأكبر ثم يبكي رحمه الله. وصدق من قال: ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نعم والله، إن الكثير منا يا عباد الله ليسمع المواعظ وكأنه لم يسمع، ويسمع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعمل. كم منا يا عباد الله، كم منا يعلم أن هذا الشيء حرام ولا يزال يأتيه وكأنه لا يموت؟ وكم منا يا عباد الله يعلم أن الغيبة حرام ولكن لم يتب منها؟ كم منا يا عباد الله يسمع ويقرأ عن عقوبة تارك الصلاة ولا يزال يتركها؟ وكم منا يا عباد الله يعلم عقوبة النظر إلى الحرام ولا يزال يطلق بصره ولا يبالي؟ وكم منا يا عباد الله يعلم عقوبة عقوق الوالدين ولا يزال يعقهم؟ وكم من الناس اليوم يعلم عقوبة الشرك بالله وأن الله لا يغفر المشرك، ومع ذلك لا يزال يقارف الشرك؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وتفكروا في موتاكم. تفكروا في موتاكم، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ ألم يكونوا أقوياء الأبدان مثلكم؟ ألم يكونوا يملكون الأموال كحالكم؟ ألم يكونوا يأمرون وينهون كأنهم يعيشون أبداً ولا يموتون؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ أفناهم الموت واستبقاك بعده حياً، فما أقرب القاصي من الدار. هذه هي الحقيقة يا عباد الله، هذه هي حقيقة الموت. الآن هم في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، إنهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ويستدركوا ما ضيعوا، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، ما يتمنون قد فات وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي لا رجوع إلى الدنيا بعد الموت، لا صلاة بعد الموت، لا صيام بعد الموت، لا أحد يرضي عنك ربك بعد الموت. لهذا أمة الإسلام كان الصالحون من عباد الله يستعدون للموت وسكرته والقبر وظلمته، ويستعدون للحساب وشدته بما يقدمونه من الأعمال الصالحة، ويذكر بعضهم بعضا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جبريل عليه الصلاة والسلام يذكر نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالموت، ويقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الله أكبر، الله أكبر، وصية عظيمة ما أحوجنا جميعًا لتذكرها والعمل بها. ولذا أقول ناصحًا ومذكرًا: أيها الظالم لإخوانك المسلمين، يا من ظلمت إخوانك المسلمين بالتعدي عليهم في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ويا تارك الصلاة، ويا شارب الخمر والدخان، ويا من تتعامل بالربا، يا من تتاجر بالمخدرات، يا من غرك الشيطان فأشركت مع الله غيره، يا من دعوت غير الله، يا من استغثت بغير الله، يا من ذبحت لغير الله، يا من طفت بالقبور وتمسحت بتربتها، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فاتقوا الله أيها المسلمون جميعا، فإن الموت يأتي بغتة ولا يستشير أحدا. يأتي الرئيس في رئاسته، ويأتي الأمير في إمارته، ويأتي الوزير في وزارته، كما يأتي العريس في ليلة عرسه، مصداقا لقوله جل في علا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وصدق من قال ناصحا ومذكرا: تزود من التقوى فإنك لا تدري، تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد مزجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أسأل الله جل في علاه، وهو الرحيم الرحمن الكريم المنان، أن يخرجني وإياكم من هذه الدنيا سالمين غانمين، وأن يختم لنا بكلمة التوحيد أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، عملا بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرا على نهج سلفنا الصالح، أذكركم ببعض الأمور التي تعينكم على الإكثار من ذكر الموت، ومن أهمها زيارة القبور، أعني زيارتها للعظة والاعتبار، لا للتبرك والطواف والتمسح بتربتها وجدرانها. فيا من شغفت بجمع المال، ويا من تعلق قلبك بالجاه والمناصب، ويا من غرتك الدنيا بزخرفها، إذا أردت أن يلين قلبك وأن يصلح قلبك وأن يسهل عليك العمل بوصايا نبيك صلى الله عليه وسلم، فاذهب إلى المقابر، فإن في زيارتها ذكرى للآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية أخرى قال: ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فيا عبد الله، ها هي الفرصة أمامك، اذهب إلى المقبرة وسلم على أهلها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالج نفسك ثم قل لها: يا نفس، أهل هذه القبور عاشوا كما عشت في هذه الدنيا، وأنت صائرة عما قريب إلى ما صاروا إليه، فتوبي إلى الله وعودي إليه قبل فوات الأوان. ومما يعينك على ذكر الموت أيضا يا عبد الله، أن تحضر وتشاهد المحتضرين وهم في سكرات الموت، انظر إليه وهو يتألم، انظر إليه وهو في شدة ما بعدها شدة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يضع يده في الماء ويمسح على جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إذا كان هذا عباد الله حال أفضل البشر يعاني سكرة الموت، فكيف إذا جاءت لأمثالنا من ضعفاء الإيمان؟ إنها شدة ما بعدها شدة. اللهم رحمك رحمك. ومما يعينك يا عبد الله، مما يعينك على ذكر الموت، شهود الجنائز والصلاة عليها. وقل لنفسك: يا نفس، أنت اليوم تشهدين هذه الجنازة وتصلين عليها، وغدا يصلى عليك. وصدق ربنا جل في علاه: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.